اسمعوا بقى مذيع الجزيرة قال له ايه. يا ولد عم تقول لي مصالحة بعد التهجير اللي بيحصل في سينا؟ يا ولد عم تقول لي بعد الطيارات اسرائيل تضرب في بلادنا في سينا؟ يا ولد عم ما بقتش بلد، انا اخترت بلد تمشي ازاي؟ هو حد يجي اختار لي طريق اللي انا اخترته من بعد 80 سنة فساد في البلد دي؟ البلد دي احسن من اي بلد في العالم. لكن يا ابو فودة، ابو فودة خلينا نتناقش معاك يعني، لكن في واقع دلوقتي، في واقع ان تم انتخاب رئيس وتم اقرار دستور يعني حسب يعني اسمعني يا ابو فودة من فضلك، وحسب ما هو معلن يعني على اول السنه الجديده هيبقى في انتخابات برلمانيه، اذا انت شايف الطريق يمشي ازاي؟ يعني انت بتقول احنا متمسكين بشرعيه الدكتور محمد مرسي، وانت وقفت في طوابير لمده 5 مرات في استحقاقات انتخابيه، شايف الامور تستقيم ازاي؟ شايف ايه الحل؟ دي اسمها بلطجه قوة الدبابة، دي اسمها بلطجة قوة الدبابة. اما احنا وقفنا العالم كل شاهد متهيالي ابتدت تندع.